بسم الله الرحمن الرحيم وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الكرام مع الدرس 53 من دروس سورة الأعراف ومع الآية 81 بعد 100 وهي قوله تعالى وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون الله عز وجل قبل آيات عدة يقول ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس إذاً هناك كثيرون شردوا عن الله عز وجل فاستحقوا النار وهذا لا يعني أن كل البشر كذلك وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون أما كلمة أمة يعني الكمال البشري من شأنه أنه متعدد في شجاعة في كرم في حكمة في حلم في لطف في قوة في إباء في رحمة الكمال البشري متنوع ولحكمة بالغة بالغة أن كل واحد من بني البشر ممن آمن بالله تفوق بكمال من هذه الكمالات اغلب على صفات إنسان أنه كريم إنسان آخر أنه شجاع إنسان آخر أنه حليم إنسان آخر أنه يحب خدمة الخلق فهذه الكمالات البشرية موزعة بين خلق الله عز وجل لذلك وممن خلقنا أمة الأمة تجتمع فيها كل الكمالات هذا شيء واقع بحياتنا أستاذ جامعي كبير داعية كبير مثلاً محسن كبير عالم كبير قائد كبير إنسان مكنه الله من مقارعة الأعداء سيدنا صلاح الدين سيدنا خالد إنسان مكنه الله من إقامة العدل سيدنا عمر فكل إنسان له كمال تفوق به مجموع هذه الكمالات يشكل أمة إلا أن إبراهيم عليه السلام كان أمة وحده إن إبراهيم كان أمة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أمة وحده فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم معصوم بمفرده بينما أمته معصومة بمجموعها لا تجتمع أمتي على خطأ والنبي عليه الصلاة والسلام كماله شمولي وإنك لعلى خلق عظيم شجاعته وحلمه ورحمته ورقته ولطفه ورحمته هذه الصفات كلها مجتمعة في شخص النبي عليه الصلاة والسلام هو معصوم بمفرده، وكل الكمالات البشرية محققة فيه بمفرده، بينما أمته معصومة بمجموعها والكمالات موزعة فيها، هذا شيء واقع. طبيب، مهندس، محامي، اختصاصات، محسن كبير، داعية كبير، قائد شجاع، فكل كمال في النبي موجود فيه، وكل كمال في أمة محمد موجود فيه. هذا معنى قوله تعالى وممن خلقنا، يعني ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. طبعا نبهت وقتها أن ذرأنا لا تعني أننا خلقنا لجهنم، هذه اللام لام المآل، خلقنا خلقا كثيرين منهم شردوا عن الله عز وجل فاستحقوا النار، فاللام لام المآل ليست لام التعليل، وخلق كثير أيضا عرفوا الله عز وجل فاستحقوا الجنة. إذا من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. خلق الله الخلائق، خلقها جميعها ليسعدها، إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. قد تقول ما حكمة المصائب؟ المصائب حكمتها تماماً كحكمة المكبح في السيارة، السيارة صنعت من أجل أن تسير، والمكبح عقدياً يتناقض مع علة صنعها، لكنه أكبر ضمان لسلامتها. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، يعني الله عز وجل حينما أكرم المؤمنين بهذه الكمالات، هذه الكمالات مشاعر داخلية تنعكس سلوك خارجي، فقلب الرحيم رحيم لكن سلوكه رحيم، قلب الحليم حليم لكن حركته فيها حلم، فصار هالكمالات البشرية قدوة وأسوة لمن حوله. تصور أب ما سمع منه أولاده كلمة بذيئة، أغلب الظن أن أولاده ينضبطون في كلامهم. أب كلما دخل وقت الظهر توضأ وصلى أمام أولاده، فالأب أسوة في صدقه، في حكمته، في ضبط لسانه، في عبادته، في معاملته، في كرمه، في رحمته. فهؤلاء المؤمنون الذين شرفهم الله عز وجل بكمال بشري هم في الحقيقة دعاة صامتون دون أن يشعروا. فالمتفوق داعية لكن لا بلسانه بل بعمله. والدليل أن في بعض الأحاديث الشريفة حديثاً يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام استقيموا يستقم بكم، يكفي أن تكون أميناً فأمانتك دعوة إلى الأمانة، يكفي أن تكون صادقاً صدقك دعوة إلى الصدق، يكفي أن تكون مؤدياً لعباداتك، أداؤك لعباداتك في محفل عام دعوة إلى أداء العبادات، فأنت يمكن أن تكون داعية كبيراً بلسانك ويمكن أن تكون داعية كبيراً بعملك. يعني هؤلاء التجار التسعة الذين ذهبوا إلى إندونيسيا فيها 13 ألف جزيرة، هؤلاء التجار التسعة أغلب الظن أنهم ما تكلموا كثيراً لكنهم فعلوا كثيراً، فإذا بأكبر قطر إسلامي يعد 250 مليون كله مسلم عن طريق هؤلاء التجار. لذلك حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام التاجر الصدوق مع النبيين، الصين فيها 80 مليون، زرت مسجداً في بكين عمره 1200 عام، والذي بنى المسجد مدفون في صحن المسجد. قلت إنسان دخل إلى الصين الآن دعوته شملت 80 مليون إنسان. فالنقطة الدقيقة أن كمال الإنسان كماله بأخلاقه، عفته، استقامته، أمانته، صدقه، رحمته، إنصافه، حلمه. هذه الأخلاق الراقية جعلت منه أسوة حسنة لمن حوله. يعني أنا أتصور أب مؤمن بلا جهد أولاده كذلك يرون أباهم، يرون أدبه، يرون حكمته، يرون رحمته، يرون سخاءه، كرمه. نحن في عنا طريقة للتعليم مذهلة، الأسوة بلا كلام، بلا إلقاء خطابات، بلا توجيه نصائح، بلا توجيه مواعظ، بلا زجر، لا لا. كن كاملاً في البيت، كمالك يعد أسوة لأولادك. المعلم الكامل أسوة، مدير المؤسسة الكامل عادل بين الموظفين، متواضع لهم، يحترمهم، يسأل عن أحوالهم، يلبي حاجاتهم، يرحمهم. لو أن أحد كبار الموظفين عين رئيس دائرة، في الأعم الأغلب سيقلد مديره العام برحمته وإنصافه. فلذلك في طريق سالك وسهل، طريق الأسوة الحسنة. سيدنا عمر كان إذا أراد إنفاذ أمر جمع أهله وخاصته وقال إني قد أمرت الناس بكذا ونهيتهم عن كذا والناس كالطير إن رأوكم وقعتم وقعوا. ويم الله لا أتين بواحد وقع فيما نهيت الناس عنه إلا ضاعفت له العقوبة لمكانه مني. فصارت القرابة من عمر مصيبة. أنت حينما تكون كاملاً، يعني زوج ناجح، أب ناجح، أب رحيم، كلامك لطيف، قلبك ممتلئ رحمة لأولادك، لك أجران: أجر أنك كنت كاملاً، وأجر أن من حولك اقتدى بك، فأنت تثاب على كمالك وعلى كمال الذي قلدك. ولا سمح الله ولا قدر أب مدخن أو معلم مدخن يتحمل إثم التدخين هو ومن قلده من طلابه بشكل أو بآخر. أي خطأ من إنسان له منصب قيادي العقاب مضاعف، عقاب خطئه وخطأ من قلده. وأي موقف كامل لإنسان له منصب قيادي، معنى منصب قيادي الأب منصب قيادي بالبيت، والأم، والمعلم، مدير الدائرة، مدير المستشفى، مدير الجامعة، مدير المعمل، أي إنسان مكنه الله من أن يدير جمع من الأشخاص منصب قيادي، فكمالاته لها أجر مضاعف، وسيئاته عليه منها وزر مضاعف، وزره ووزر من قلده. الله عز وجل يقول: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق. هو صامت، لذلك أنا أقول هناك الآن دعوة صامتة لا تحتاج إلى ضجيج ولا إلى رفع صوت ولا إلى زجر ولا إلى خطابة مفوهة. كن مستقيماً استقامتك دعوة، وكن أميناً أمانتك دعوة، وكن صادقاً صدقك دعوة، وكن حليماً حلمك دعوة، وكن متفوقاً التفوق دعوة. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق. يعني ما الحق؟ كلمة ترد في القرآن كثيراً، الله عز وجل هو الحق، لكن ما معنى خلق السماوات والأرض بالحق؟ معنى خلق السماوات والأرض بالحق أي أن الحق لابس خلق السماوات والأرض، الحق لابس خلق السماوات والأرض. الحق معناه الشيء الثابت والهادف، بقابله الباطل الشيء الزائل والعابس. يعني مثلاً قد ينصب سيرك في بلد ما، السيرك أسبوعين، وفي ألعاب بالهوانية وفي فيل وفي وحوش، قضية تسلية. أولاً مؤقت هذا المخيم الكبير لأسبوعين فقط، وهذا السيرك لا يقدم علم عميق ولا يقدم فكر دقيق ولا يقدم تعليم رائع، لا، يقدم ألعاب تسلي الإنسان فقط. فالشيء الباطل الشيء الزائل، والشيء الباطل الشيء العابس. أحياناً تبنى جامعة، هذه تبنى لتكون إلى مئات السنين. يعني في جامعة بيقول لك من 1500 عمرها، الآن 2000، من 500 عام هذه الجامعة بنيت لتبقى. إذاً حق تقريباً. هذه الجامعة هدفها تزويد الأمة بقادة، بأطباء، بمهندسين، بقضاة، بعلماء، بعلماء فلك، علماء ذرة. فالهدف كبير، هدف راقي، الهدف نبيل. فالحق الشيء الثابت والشيء الهادف، والباطل الشيء الزائل. الإلحاد باطل، لذلك الدولة العملاقة التي قامت على الإلحاد بقيت 70 عاماً ثم زالت، أصبحت أفكارها في الوحل. الباطل مهما يكون قوياً زائل، لقوله تعالى: إن الباطل كان زهوقاً. مهما يكن متعدداً، كم فرقة ضالة طرأت على التاريخ الإسلامي؟ أين هي الآن؟ الذي بقي هو الحق، الذي بقي من تمسك بالقرآن وسنة النبي العدنان، وجميع الفرق الأخرى الضالة يقول لك قاضياني وبهائي، كلها فرق ضالة تلاشت. لذلك أيها الأخوة، أريد بيّن أن الفرق الضالة تجمعها خصائص، من هذه الخصائص أنها تؤله الأشخاص، تأليه الأشخاص يتناقض مع منهج الله. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. دخل أعرابي على مجلس النبي، قال: أيكم محمد؟ ما له مكان خاص، ولا هيئة خاصة، ولا ثياب خاصة، ولا كرسي خاص، أيكم محمد؟ الفرق الضالة من شأنها أنها تؤله الأشخاص وتخفف التكاليف. هذه الفرقة ألغت الصلاة، هذه الفرقة ألغت الصيام، هي ألغت الزكاة، تؤله الأشخاص وتخفف التكاليف. وتعتمد على نصوص موضوعة لا أصل لها. مرة أهدي إلي كتاب في أحاديث مختارة، أول حديث روى الديلمي عن ابن عباس أنه قال: ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. قلت له: هذا ليس حديثاً، هذا كلام للمتنبي. قال لي: لعل النبي أخذه منه. قلت له: جاء بعد النبي. الفرق الضالة تعتمد على أحاديث موضوعة، وعلى تأويلات باطلة، وعلى قصص هزيلة تالفة. والصفة الثانية أنها تخفف التكاليف. هلا الانتماء سهل جدا، الانتماء سهل، أما تطبيق المنهج صعب. بكفي تقول: أنا مع فلان، سهلة شغلة. لكن هل أنت مستقيم؟ هل أنت صادق؟ هل أنت أمين؟ هل أنت وقاف عند حدود الله؟ لذلك الديانات الأرضية في آسيا بتعد 90 مليون، ما فيها منهج، تأليه بوزة فقط. مرة زرت معبد في أمريكا لديانة أرضية آسيوية، وجدت صنم من البرونز. صدقوا أيها الإخوة أن صدره في حبات ألماس بمئات الملايين، برونز أسود، صدره كله حبات ألماس موشورية، هي برلنت بالملايين. ورأيت بعض الأتباع ينبطحون، سجودهم انبطاح كامل، ومثقفون. ورأيت كسارة جوز هند بمدخل المعبد. سألت: الآلهة بتحب جوز الهند؟ قال: والله كسم، والله زيارة لا أنساها في أمريكا بلوس أنجلوس. طيب كيف يحب هذا الصنم من البرونز والألماس جوز الهند؟ شيء غير معقول. فكل شيء أرضي، الانتماء سهل، منهج ما في، لأنه افعل ولا تفعل ما في، يكفي أن تعلن انتماءك لهذا المنهج، هذه قضية سهلة جدا. لكن الإسلام في منهج، في أحكام، في أوامر، في نواهي، في محرمات، في عبادات، في هدف، في التزام. من هنا الآية الكريمة: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق في حق. فالباطل، إن الباطل كان زهوقا. الفرق الضالة كلها تؤله الأشخاص وتخفف التكاليف، وتعتمد على نصوص موضوعة وضعيفة وقصص تالفة وذات نزعة عدوانية. هذه الصفات الأربع تتصف بها كل الفرق الضالة. أما الكتاب والسنة، سيد الخلق وحبيب الحق، قال: إنما أنا بشر مثلكم. دقق: قل لا أملك لكم نفعاً ولا ضراً. سيد الخلق: لا أملك لكم نفعاً ولا ضراً. والأبلغ من ذلك: قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً. الأبلغ من ذلك: قل أعلم الغيب، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. شوف، هذا من؟ سيد الخلق، حبيب الحق، سيد ولد آدم، لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً. فلأن لا أملك لكم نفعاً ولا ضراً من باب أولى. إذاً: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. الحق الشيء الثابت والهادف، الدين حق. أما في آلاف النشاطات العابسة العابسة والزائلة لا قيمة لها إطلاقاً، هي الباطل. الباطل زائل، يعني جدار أنشأناه بلا شاقول، مائل، لأنه أنشئ بلا شاقول هذا مصيره إلى الوقوع. أما الجدار الذي أنشئ وفق مبادئ صحيحة، هذا من شأنه البقاء، فالحق باقي والباطل زائل. يعني الذين رفعوا شعار لا إله عندهم قنابل ذرية، قنابل نووية، حاكمين تقريباً ثلث العالم، كل هذه القوة وكل هذه الغطرسة وكل وكل وكل تلاشت وانتهى الأمر. إن الباطل كان زهوقا. والقوة الثانية التي أرادت الهيمنة على العالم لا بالحق بل بالباطل أيضا زائلة، أيضا زائلة. والذين احتلوا هذه البلاد الفرنجة بقوا فيها 90 عام وبعدها خرجوا. إذاً إن الباطل كان زهوقا. كل شيء مبني على العدوان والكذب والدجل هذا زاهق لا محالة. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. التركيز اليوم على أنك إذا كنت متفوقاً تفوق من حولك، إذا كنت صادقاً صدق من حولك، إذا كنت أميناً كان أميناً من كان حولك. فالكمال وحده دعوة إلى الله. يعني أنت ما بتحتاج إلى قدرة على الخطابة ونصوص حافظة، بتلاقي أب صالح أولاده صالحون. في نقطة دقيقة، يعني واحد أمي لا يقرأ ولا يكتب، اشترى مكيف، فتح مفتاح التشغيل، جاءه الهواء البارد، تمتع به. في واحد ثاني معه دكتوراه بالتكييف من أرقى بلاد العالم، اشترى مكيف، وضعه بغرفته، فتح مفتاح التشغيل، جاءه الهواء البارد. فقال بعضهم: الانتفاع بالشيء ليس أحد فروع العلم به. فبيستطيع إنسان أمي أن ينتفع بالمكيف انتفاع تام، كما ينتفع به من يحمل دكتوراه في التكييف. يعني القصد من هذا المثل، إنسان بيصدق لا قرأ عن فلسفة الصدق ولا عن نتائج الصدق ولا عن الأدلة على الصدق. في إنسان يلقي محاضرة 10 صفحات الأدلة، الآيات، الأحاديث، القصص، التحليل، تحليل نفسي، تحليل اجتماعي، تحليل لغوي، يملؤك علماً من أجل أن تكون صادقاً. يأتي إنسان يصدق بالفطرة يقطف كل ثمار الصدق. احفظوا هذه القاعدة: الانتفاع بالشيء ليس أحد فروع العلم به. يعني أجدادنا قد تكون ثقافتهم محدودة، بس الأب صالح يصلي صلواته الخمس، صادق أمين رحيم. الأب هذا انتفع من حوله وانتفع هو بكماله من دون تحليل إيديولوجي للكمال. أنا لست مع الجهل، معاذ الله، لكن هذا الدين ليس للمثقفين، هذا الدين لكل الخلق. لا إنسان غير متعلم، متعلم ثقافته عالية جداً، ابن ريف، ابن مدينة، فقير، غني، ذكاء متقد، محدود الذكاء، هذا الدين لكل البشر. أي إنسان طبق منهج الله دقيق، قطف ثماره كاملة، عن وعي أو عن غير وعي، عن علم أو عن غير علم، أي إنسان طبق منهج الله قطف ثماره كاملة. يعني قصة أرويها كثيراً، لكن جاءتني الآن خاطرة أن أرويها لكم. إنسان يعمل خطيب مسجد وإمام مسجد، رأى النبي عليه الصلاة والسلام، قال له النبي في الرؤيا: قل لجارك فلان إنه رفيقي في الجنة. جاره بقال، إنسان بسيط جداً، فهذا الذي يخطب على المنبر وإمام وتأثر تأثر سلبي، إنه هي الرؤيا كان من الممكن أن تكون لي، هي لهذا البقال. طرق بابه قال له: لك عندي بشارة، لن أقولها لك إلا إذا أخبرتني ماذا فعلت مع ربي. فامتنع بعد إلحاح شديد، قال له، قال له تزوجت إنسانة بالشهر الخامس من زواجي، كان حملها في الشهر التاسع، واضح في خطأ مرتكب. قال له بإمكاني أن أسحقها وأن أفضحها وأن أطلقها، والشرع معي وأهلها معي والمجتمع معي والقانون معي والمحكمة معي وكل شيء معي، وبإمكاني أن أفعل كل شيء، لكن أردت أن أحملها على التوبة. جاء لها بمولدة، ولدت وحمل الجنين المولود تحت عباءته، وتوجه إلى جامع الورد في دمشق، وبقي واقفاً أمام الباب حتى نوى الإمام الصلاة، قال الله أكبر، دخل وضعه إلى جانب الباب والتحق بالمصلين. فلما انتهت الصلاة بكى هذا الصغير، تحلق المصلون حوله، وتأخر هو حتى يكتمل تحلق المصلين حوله، ثم اقترب، قال ما القصة؟ قال تعال انظر، جنين يعني مولود لقيط، قال أنا أكفله، فأخذه ودفعه إلى أمه من أجل أن تربيه. فاستحق هذا الإنسان أن يبشره النبي الكريم أنه رفيقه في الجنة. أحياناً الموقف الكامل ما بيحتاج إلى ثقافة عالية وتعمق وفلسفة، بيحتاج لقلب رحيم. هذه بإمكاني أن أحملها على التوبة، ولي فيها أجر كبير جداً. فيا أيها الإخوة، لمجرد أن تكون كاملاً فأنت داعية، لا بلسانك ولكن بفعلك. أنت أب معلم، عندك محل تجاري فيه 5 موظفين، أنت الآن منصبك قيادي، كلامك منضبط، ما عندك كلمة بذيئة، علمتهم الانضباط بالكلام. يعني امرأة متفلتة غضضت عنها البصر، علمتهم غض البصر. لذلك الآية الكريمة، وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا. في آيات كونية، في آيات قرآنية، في آيات تكوينية، لم يعبأ لا بأفعال الله ولا بخلقه ولا بكلامه. سنستدرجهم، الدرج تنتقل من طابق أول لطابق خامس درجة درجة، وتنتقل من الخامس للأول درجة درجة. فالله عز وجل وصف استدراج من شرد عنه استدراج أنه يعترف بذنبه مرة تلو مرة، بالنهاية والله يا ربنا ما كنا بك مشركين. سنستدرجهم، تلاقي الإنسان العاصي متعنت متكبر متغطرس، ضربة تلو ضربة ضربة تلو ضربة، يقول لك أنا إنسان سيء جداً. هي متى قالها؟ بعد أن عاقبه الله ويعني أجرى عليه كل ألوان التأديب حتى اعترف بذنبه. والذين كذبوا بآياتنا الكونية والتكوينية والقرآنية سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. إنسان مع إنسان قد تستدرجه بيبقى صاحي، يعني يفسد عليك استدراجك له، يفسد عليك، يقول لك انتبهت له، يقول لك تغديت فيه ارميت عشا فيه. إنسان مع إنسان بيقدر، أما الإنسان مع خالق الأكوان ما بيقدر. وأملي له، أمهلهم يعني إخواننا الكرام، فكرة دقيقة، لو واحد مع أول معصية الله قصمه الكل بيستقيم، لا عن محبة لله. لو واحد مع أول عمل صالح الله كافأه، الكل بيعمل أعمال صالحة، بعقلية تجارية بتصير. لكن ممكن تطيع لأمد طويل وأنت أنت، ما في شيء، دخل محدود، بيت متواضع، صحة وسط، وأنت صائم مصلي، ممكن واحد يعصي الله عز وجل بكل أنواع المعاصي، وضغطه 8-12 نظامي، ونبضه 80 نبضة، وصحته عمل تحليل كله درجة أولى، ممكن تعصيه إلى أمد طويل وأنت بأعلى نوع من القوة، ممكن تطيعه. تأخير العقاب والمكافأة تعطي اختيار، صافي اختيار. أمري له، بتلاقي عم يتغطرسوا ويدمروا شعوب ويقصفوا مدن ويتعالوا على الله عز وجل هن مرتاحين، أملي لهم. لذلك ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار إنهم يكيدون كيداً وأكيد كيداً. نعم. ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. هي معنى أملي لهم، يعني لو واحد على أول غلطة الله عاقبه التغى الاختيار، نظر فقد بصره، الكل بيغمضوا عينهم خلاص. مثلاً دفع صدقة ليرة بيجي 10، الكل بيدفع صدقة. لا لا، ممكن تطيعه لأمد طويل ما في شيء، أنت بدك الآخرة. لأنه ممكن لا سمح الله تعصيه بكل أنواع المعاصي ما في شيء، بيت وسيارة ودخل وولائم وسفر وروحة وجاية ما في شيء، وينه الله بيهلك؟ ممكن تطيعه إلى أمد طويل ما في شيء أبداً، في راحة نفسية بس. كم مؤمن صادق؟ فقير، موظف درجة 10، ضارب آلة كاتبة، بس من بيته لعمله مستقيم صادق أمين، صلواته الخمس بيأديها، بحب الله عز وجل، له درس علم بيحضره، هذا قلامة ظفره بالساية مليون شخص. بس بدني مو بين الأمور، بين مواطن عادي. لذلك رب أشعس أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. رب أشعس أغبر ذي طمرين، يعني ممكن يكون واحد من الدرجة 10 اجتماعياً، موظف حاجب، وفي مدير عام ومكتبين وسكرتير وسكرتار وسكرتور، وبالنهاية الله لا يحبه، وهذا الحاجب غالي على الله. فأنت بطولتك أن تبتغي الرفعة عند الله. رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. كن ابن من شئت، غني فقير من أرقى عوائل دمشق، عائلة ما حدا بيعرفها مغمورة، أنت عبد لله عز وجل. هي كل عنعنات جاهلية. أنا والله لي كلمة يا أخوان، لا يضاف على كلمة مسلم ولا كلمة، لا يضاف على كلمة مسلم ولا كلمة. مسلم خلاص، بتحبه غني متواضع، بتحبه فقير، بتحبه مثقف ثقافة عالية سخر ثقافته للدعوة، بتحبه مو متعلم بس على الفطرة صادق أمين كريم، بتحب أيام إنسان على الفطرة. فما دام مسلم الإسلام صبغه بالكمال، فأنا بقول لا يضاف على كلمة مسلم ولا كلمة. أيها الإخوة، وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. مع الله ما في ذكي، يؤتى الحذر من مأمنه. وأملي لهم إن كيدي متين. المتانة صفة لمقاومة قوى الشد، يعني عندنا أمتن شيء بالدنيا الفولاذ المضفور، الجسور العملاقة تعلق بحبال فولاذية، المصاعد بحبال فولاذية، التلفريت بحبال فولاذية، هذا أمتن شيء. وأقصى شيء مقاومة قوى الضغط الألماس، المتانة مقاومة قوى الشد، والقساوة مقاومة قوى الضغط. فهون الإنسان مربوط بحبل، قد ما كان قوي ما في تفلت منه، قد ما كان ذكي هو في قبضة الله، بثانية بأعلى درجة من القوة، بثانية صار مشلول، وهي السنة الرابعة أو أكثر. والله كم سنة صار له؟ والله يمد بعمره. وأملي لهم إن كيدي متين. بطولتك تعرف الله، بصير متواضع، بصير أديب، ما بيهمك المراتب الدنيوية، ساكن بأقل مستوى، بس لك عند الله مكانة كبيرة. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. كن إنسان عادي، أقل من عادي، لكن الله يحبك. وإذا أحبك الله أحبك كل شيء. إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. ويا ربي ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك. لا تهتم بالدنيا، هذه عرض زائل يأكل منه البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيه ملك عادل. كن من أهل الآخرة، اعمل عمل صالح، اطلب العلم، ادعو إلى الله، هذا أعظم شيء. أما أنه بيتك خارج دمشق خير إن شاء الله. مرة فت لبيت كثير صاحبه تحرش، كثير صغير يعني، قلت له هون عليك، سيد الخلق وحبيب الحق، كانت غرفته لا تتسع لصلاته ونوم زوجته. هذا لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. إذا آمنت إيمان حقيقي تتبدل كل مقاييسك، مقياسك العمل الصالح، مقياسك عبادتك، مقياسك محبتك لله عز وجل، مقياسك حبك للخير، خدمة الخلق. إذاً آيات اليوم: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة؟ علم وحكمة وأمانة وصدق وطلاقة لسان ودعوة وبيان. إن هو إلا نذير مبين. والحمد لله رب العالمين.